الأسد والذبابة الصغيرة. اذهبي يا أيتها الحشرة الحقيرة، يا نفاية الأرض. بهذه الكلمات خاطب الأسد الذبابة الصغيرة يوما، فأعلنت الحرب عليه وقالت له: هل تظن أن كونك ملكا شيء يخيفني أو أكترث له؟ فالبقرة أقوى منك، وأنا أفعل بها ما أشاء. ولم تكد الذبابة تنطق بهذه الكلمات حتى أعلنت الهجوم وأصبحت قارع الطبل والبطل. اقتربت بهدوء في بادئ الأمر، ثم تمهلت وانقضت على عنق الأسد الذي كاد يجن، وأرغى الأسد وأزبد، وتطاير الشرر من عينيه وزأر، واختبأ كل من حوله وارتجف. وكان هذا الهلع العام من صنع ذبابة صغيرة. وراحت الحشرة التي تكاد لا ترى تلاحقه في ألف مكان، وتلدغ رقبته طارة، وخطمه طارة، وتدخل في أعماق منخره طارة. عندئذ بلغ غيظ الأسد الذروة، وانتصرت عدوته التي لا يراها، وضحكت عندما رأت مخالبه وأنيابه تقوم بواجبها وتدمي صاحبها. مزق الأسد التعس نفسه، ودوت أصداء ذيله حول جنبيه، وضرب به الهواء قدر المستطاع، وأتعبته ثورته البالغة وأجهدته. ها هو ذا خائر القوى. وانسحبت الحشرة من المعركة وقد أحرزت نصرا مبينا، وكما أعلنت الهجوم أعلنت انتصارها ونشرت خبره في كل مكان. وفي الطريق التقت كمين عنكبوت، التقت فيه حتفها أيضا. أي درس يمكن استخلاصه من هذه القصة؟ أرى درسين. الأول أن أقل أعدائنا شأنا هو أكثر من يجب أن نخشاه، والثاني أن المرء قد ينجو من خطر هائل ويهلك لأتفه سبب.